قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في حلقتين ماضيتين ذكرنا شيئا من مسائل الصيام وأحكامه، ولعلنا في هذه الحلقة نستكمل الحديث في هذا الباب بإذن الله عز وجل. مما يسأل عن في باب الصيام، بعضهم يفطر بسبب العمل، يجد مشقة أثناء عمله أو دوامه فيفطر في نهار رمضان لأجل هذا، فهل هذا الفطر مرخص فيه شرعا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالفطر في نهار رمضان بسبب العمل وليس بسبب آخر من مرض أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر، هذا لا يجوز. فالعمل أيا كان ليس عذرا يباح معه الفطر، والصوم أهم من العمل، ويمكن أن يحول عمله إلى الليل أو يعمل في أول النهار ونحو ذلك من الحلول. وقد كان الناس قديما يعملون في نهار رمضان، ولم يكن الناس يعرفون العمل أصلا في ليالي رمضان، إنما كان عملهم في نهار رمضان، ولم يقل أحد من الفقهاء إن العمل يبيح الفطر مطلقا، ولكن على الصائم الصبر إلا إذا كان مريضا فيفطر لأجل المرض. أما أن يكون صحيحا معافى ويفطر بسبب العمل لأجل مشقة الصوم، هذا لا يجوز. وجسم الإنسان له القدرة على تحمل الجوع والعطش لعدة أيام، ولذلك لما وقع الزلازل في بعض البلدان وجد أناس أحياء بعد أسبوع تحت الأنقاض، بل وجد أناس أحياء بعد هذه المدة، وأمكن إنقاذهم مع انقطاعهم عن الطعام والشراب طوال هذه المدة. فجسم الإنسان له القدرة على التحمل إلا إذا كان الإنسان مريضا، إذا كان مريضا جاز له الفطر، لكن إذا لم يكن مريضا، إنسان صحيح معافى شاب ويقول أنا أريد أن أفطر لأجل العمل، هذا لا يجوز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من شدة العطش كما جاء في سنن أبي داود. وكان الناس عندنا هنا في المملكة وفي غيرها من البلدان قديما قبل مجيء المكيفات في رمضان يصبون على رؤوسهم ماء القرب وينغمسون في برك الماء والمسابح من شدة العطش، ولم يكن أحد يتجرأ أو حتى يفكر على أن يفطر لأجل ذلك. ولكن بعض الناس يؤتى من جهة قلة الصبر والتحمل ومن جهة التعود على الرفاهية والترف، فإذا ناله عطش أو جوع بسبب الصوم جزع وبدأ يبحث عن فتوى تجيز له الفطر. فنقول إنه إذا لم يكن مريضا فلا يجوز له الفطر في نهار رمضان لأجل العمل. أحسن الله إليك، يعني ويوجهون مثل هؤلاء إلى أن يفعل ما يخفف به حر يعني الصوم ومشقة الصوم من التبرد أو وضع شيء من الماء على رأسي ونحو ذلك. نعم نعم، يوجهون لي يعني فعل الأسباب التي تخفف مشقة الصوم، من ذلك مثلا يكون عند المكيف ولا يذهب للأماكن التي تكون فيها شدة الحر، ولا يذهب للأماكن المكشوفة أو يكون تحت أشعة الشمس، مثلا يستحم مثلا، هذا مما يخفف، يصب على رأسه الماء، يحول العمل إلى الليل أو إلى أول النهار ونحو ذلك من الأسباب. أحسن الله إليكم. وهل يعني يشبه هذا في الحكم إذا كان النهار طويلا، يعني كانت مشقة الصوم بسبب طول النهار؟ كذلك أيضا حتى ولو كان النهار طويلا هذا ليس عذرا يبيح الفطر، إلا إذا كان مطبقا، يعني يكون النهار 24 ساعة كما يكون في القطبين في بعض فترات السنة، فهؤلاء يعملون بالتقدير، هؤلاء عندهم فتاوى من أهل العلم أنهم يعملون بتقدير النهار على أقرب بلد يتمايز فيه الليل من النهار. لكن إذا كان مجرد طول نهار، يعني طول مفرط للنهار، هذا لا يبيح الفطر. مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية قد يصل النهار قد يصل إلى 16 ساعة أو 17 ساعة، والناس يصومون ويتحملون الجوع والعطش. في بعض البلدان قد يصل إلى 18 ساعة أو 19 ساعة، مع أن بلادهم أكثر برودة من بلادنا. فيعني طول النهار لا يعتبر عذرا للفطر. نعم، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا، هناك مسألة يعني دقيقة نوعا ما، وهي متعلقة بالفطر في الصوم الواجب. بعضهم يعقد العزم على الفطر لكنه لم يفطر حقيقة، أو يعني يقطع نية الصيام، كأن يكون مثلا يقول يعني سأنوي الإفطار إذا أنا والله يعني ذهبت وسافرت. فهل مجرد العزم على الإفطار مفسد للصيام؟ النية ركن في الصيام وتؤثر على كثير من أحكام الصيام، لأن حقيقة الصيام الإمساك بنية، فآكد أركان الصيام النية. تجد يعني العبادات عندما ننظر للأركان، آكد أركان الصلاة ما هو؟ السجود. آكد أركان الصلاة السجود. آكد أركان الحج الوقوف بعرفة. آكد أركان الصيام النية، لأن حقيقة الصيام إمساك بنية. فإذا كان لم يقطع النية وإنما عزم على قطعها، كأن يكون مسافرا ويقول إذا وصلت إلى الفندق سأفطر، ثم بعد ذلك غير رأيه ولم يفطر، فصومه صحيح لأنه لم يقطع النية. لكن إذا قطع النية بقلبه هنا فسد صوم، لأن حقيقة الصيام إمساك بنية، فإذا جزم بقطع النية فسد الصوم. أما إذا عزم على أنه سيقطع النية لكنه لم يقطعها فصومه صحيح. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. ما يتعلق بالقيء أجلكم الله والسامعين، هل يؤثر على الصوم بالإفساد؟ هذا متعلق بالمفطرات ومفسدات الصيام، فمما ذكر القيء عمدا، وقد جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة. لكن قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وعلى هذا فنقول إن من تعمد القي فيفسد الصوم، لقوله من استقاء فليقضي. لكن من غلبه القي واستقاء رغما عنه فليس عليه قضاء. أحيانا الإنسان قد يتعمد القي لكونه مثلا يشعر بغثيان شديد ويتضايق من ذلك، فيريد أن يستقي لأجل أن يرتاح، فهذا يفسد صومه. لكن إذا غلبه القي وذرعه القي بغير اختياره فصومه صحيح. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ويعني لعل ندخل إذن في شيء من المفطرات التي يسأل عنها ويكثر السؤال عنها، من ذلك شيخنا وضع التحاميل في الدبر أجلكم الله، هل هو مفسد للصيام؟ وضع التحاميل في الدبر يخرج على مسألة ذكرها الفقهاء السابقون، وهي الاحتقان من الدبر، يعني وضع الحقنة في الدبر، فهذا محل خلاف بين فقهاء هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم. فمنهم من قال إنه يفسد الصوم، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة، لأنها في معنى الأكل والشرب ويجد الصائم لها أثرا. والقول الثاني أن الاحتقان يعني وضع الحقنة في الدبر أنه لا يفسد الصوم، لأنه ليس أكلا ولا شربا وليس بمعنى الأكل والشرب، وليس هناك دليل يدل على أنه يفسد الصوم، والأصل صحة الصيام. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وقد اختاره الإمام ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. وبناء على ذلك فوضع التحاميل في الدبر لا يفسد الصوم، بناء على القول الراجح في أن الاحتقان في الدبر أنه لا يفسد الصوم. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان والإيضاح. أيضا مما يسأل عن في باب المفطرات بلع النخامة جلكم الله. هذه المسألة ربما أن بعض الناس يتقزز عند الحديث عنها، لكن نحن في معرض بيان الأحكام الشرعية، ويوجد من الناس من يسأل عنها ويستفتي، فلا بد أن تبين الأحكام الشرعية في هذه المسائل. بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، أولا إذا لم تصل للفم ولم تبرز في الفم هذه لا تفسد الصوم قولا واحدا، لكن الكلام فيما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها الإنسان، مع أنه ينبغي له ألا يبتلعها حتى لا تلحق به الضرر، لكن نفترض أنه ابتلعها ثم سأل هل ابتلاع النخامة يفسد الصوم أم لا. في هذه المسألة قولان للفقهاء، القول الأول أن بلع النخامة يفسد الصوم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وذلك لأنه قد أدخل شيئا إلى جوفه أشبه ما لو أدخل مأكولا أو مشروبا. والقول الثاني في المسألة أن بلع النخامة لا يفسد الصوم، لأنها ليست أكلا ولا شربا وليست بمعنى الأكل والشرب، ولأن الغالب أن الإنسان إنما يحصل له ذلك بغير اختياره، وهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، أن بلع النخامة أنه لا يفسد الصوم، وذلك لأن الأصل صحة الصوم، ونتمسك بهذا الأصل ولا نعدل عنه ونقول بفساد الصوم إلا بأمر واضح. فإنسان حصل في فمه شيء من البلغم أو النخامة أو نحو ذلك فابتلعها، ليس هناك دليل واضح على فساد صومه، ولا يقال إنها أكل ولا شرب وليست بمعنى الأكل والشرب. فالأقرب الله أعلم أن بلعها أنه لا يفسد الصوم. ومن واقع أسئلة المستفتين، جل من يسأل عن هذه المسألة في الغالب أن عندهم وساوس، أن عندهم وساوس، لا تجد من يسأل عن هذه المسألة ويقول هل بلع النخام يفسد الصوم أم لا، في الغالب أن عنده شيء من الوسواس، ولذلك يعني ترجيح هذا القول يقطع الطريق على الموسوس، نقول صومك صحيح وهذا لا يضر. أحسن الله إليكم. أيضا مما يسأل عن في باب المفطرات شيخنا، حكم تحليل الدم، وهل تحليل الدم مؤثر على الصوم بالإفساد؟ تحليل الدم إذا كان الدم المأخوذ للتحليل يسيرا، كالدم الذي يؤخذ لتحليل السكر ومعرفة مستوى السكر في الدم، فهذا لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم لأنه دم يسير. لكن إذا كان الدم الذي يؤخذ للتحليل كثيرا، كأن يكون مثلا 4 أنابيب أو 5 أو أكثر، فهذا في معنى دم الحجامة، في معنى دم الحجامة، والحجامة وهذا يقودنا لمعرفة أثر الحجامة على الصوم، هل الحجامة تفسد الصوم أم لا. فإذا قلنا إن الحجامة تفسد الصوم فعلى ذلك تحليل الدم الكثير يفسد الصوم، وإذا قلنا إن الحجامة لا تفسد الصوم فلا يفسد الصوم هذا الدم المستخرج لأجل التحليل. والحجامة اختلف الفقهاء في كونها مفسدة للصوم أم لا على قولين مشهورين. القول الأول أن الحجامة تفسد الصوم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني قول الجماهير الفقهاء، وهو أن الحجامة لا تفسد الصوم، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. القائلون بأن أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن الحجامة تفسد الصوم استدلوا بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل يحجم آخر قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، وقد صححه بعض الأئمة والحفاظ، ممن صححه البخاري وابن المديني وأحمد، وروي بأسانيد كثيرة عن عدد من الصحابة، أوصلها بعضهم إلى 28 صحابيا. فإذا حجة أصحاب هذا القول هو هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وكما ذكر أنه من جهة الصناعة الحديثية حديث صحيح، وهو صريح أيضا في أن الحجامة تفسد الصوم. جمهور الفقهاء القائلون بأن الحجامة لا تفسد الصوم استدلوا بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وقالوا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الحجامة تفسد الصوم، وقد اختاره جمع محققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث صحيح وصريح أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن تيمية رحمه الله القول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم أو بغير ذلك. قال فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. أما ما استدل به الجمهور، أولا دعوى النسخ أن حديث أفطر الحاجم المحجوم أنه منسوخ، فلا يسلم بذلك، لا يسلم بذلك، لأن النسخ يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر، وهذا غير وارد هنا، والأصل عدم النسخ. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم واحتجمه صائم، فهذا وإن كان في صحيح البخاري إلا أن المحفوظ من روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو محرم، وهذا القدر من الرواية هو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، فإن مسلما أخرج هذا الحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم يقل وهو صائم. وأما رواية وهو صائم فهي غير محفوظة، فيكون المحفوظ من الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم احتجم وهو محرم دون زيادة وهو صائم. ثم على تقدير صحة الرواية، قد يقول قائل إن رواية احتجم وهو صائم إنها في البخاري، فعلى تقدير ثبوتها فكما ذكر الإمام ابن القيم أن هذا يحتمل أمورا، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في السفر، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه غالبا يفطر في أسفاره، يحتمل أنه فعل ذلك لمرض والمريض يجوز له الفطر، يحتمل أن الصيام صيام نافلة، ويحتمل غير ذلك. ومن المعلوم أنه إذا تعارض دلالة القول ودلالة الفعل أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل، وبهذا يعلم بأن القول الأقرب الله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، وهو أن الحجامة تفسد الصوم. وعلى ذلك فنعود للمسألة التي قد سئل عنها وهي تحليل الدم. إذا كان الدم المأخوذ للتحليل كثيرا في معنى دم الحجامة فيفسد الصوم بذلك، أما إذا كان الدم المستخرج يسيرا كالدم الذي يستخرج لقياس مستوى السكر ونحوه، أو الدم الذي يخرج عند قلع السن ونحو ذلك، فهذا لا يفسد الصوم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن شيخنا يؤخذ من هذا التأصيل والتخريج أن التبرع بالدم مفسد للصوم باعتبار أنه يعتبر في حكم الدم الكثير. نعم، التبرع بالدم يعتبر مفسدا للصوم لأنه خروج لدم كثير، لكن مع ذلك لو احتيج إلى هذا كإنسان مريض أو معه نزيف وطلب الأطباء تبرعا لا بأس أن الإنسان يتبرع بالدم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان وهو مأجور على ذلك لإحسانه لأخيه المسلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا شيخنا من المسائل المتعلقة بالحجامة وقد أشرتم إليها قبل قليل، حكم الحاجم هنا هل يفسد صومه أيضا؟ هذا مما أورده الجمهور على الحنابلة، قالوا إذا كنتم تتمسكون بهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. طيب لو سلمنا لكم بفساد الصوم بالنسبة للمحجوم ما بال الحاجم؟ والجواب عن ذلك أن الحاجم كما قال ابن تيمية رحمه الله كان قديما لما كانت الحجامة باجتذاب الهواء الذي يكون في القارورة، فالحاجم يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء عندما يجتذبه الحاجم يجتذب ما فيه من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل إلى حلقه وهو لا يشعر. فالحاجم عندما يمص الدم تنفذ أجزاء لطيفة من الدم إلى جوفه، وهذا بناء على الحجامة قديمة. أما في الوقت الحاضر فقد أصبحت الحجامة بغير الجذب وبغير المص، فأصبحت عن طريق تفريغ الهواء، فإذا كانت الحجامة بطريق تفريغ الهواء فإن الحاجم لا يفسد صومه. أما إذا كانت الحجامة بحجامة التي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي يمص فيها الحاجم دم المحجوم فيفسد صومه لأجل ذلك. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا أيضا من المسائل المتعلقة بالمفطرات خروج المذي أجلكم الله، هل هو مفسد للصيام؟ خروج المذي، المذي بالذال هو سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج من الرجل ومن المرأة جميعا، وهو بخلاف المني، المني يخرج دفقا بلذة ومفسد للصوم بالإجماع، خروجه مفسد للصوم بالإجماع. لكن خروج المذي اختلف الفقهاء في كونه مفسدا للصيام على قولين. القول الأول أن الصوم يفسد بخروج المذي قياسا على المني، واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيبه، يدع، وهذا موضوع الشاهد، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قالوا هذا الذي قد خرج منه المذي لم يدع شهوته فيفسد صومه، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن خروج المذي لا يفسد الصوم، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة. قالوا لأنه لا دليل يدل على أن خروج المذي يفسد الصوم، والأصل صحة الصيام، ولما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، حديث الصحيحين. قالوا والتقبيل والمباشرة للزوجة مظنة لخروج المذي، وهذا القول الثاني وهو أن خروج المذي أنه لا يفسد الصوم، هذا هو القول الراجح والله أعلم، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله ومشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وأما ما استدل به القائلون بأن خروج المذي يفسد الصوم من حديث يدع شهوته وطعامه من أجلي، فالمقصود بقوله يدع شهوته المقصود الجماع وما يتعلق به، والحديث يفسر بعضها بعضا، وقياس المذي على المني قياس مع الفارق وبينهما فرق كبير، خروج المني موجب للغسل بينما خروج المذي لا يوجب الغسل، والمني طاهر والمذي نجس وإن كانت نجاسته مخففة، فالقياس قياس مع الفارق. ثم إن هذه المسألة أعني كون خروج المذي يفسد الصوم هذه يعني مما تعم بها البلوى وتحتاج الأمة إلى بيانها، فلو كان خروج المذي مفسد للصوم لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا ولاستفاض ذلك واشتهر، كما اشتهر أن خروج المني أنه يفسد الصوم وأن خروج دم الحيض والنفاس يفسد الصوم ونحو ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن خروج المذي لا يفسد الصوم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. شيخنا القطرات التي يستخدمها الإنسان هل هي مؤثرة على صيامي سواء كانت قطرة الأنف أو قطرة العين أو قطرة الأذن؟ أما قطرة الأنف فتفسد الصوم إذا وصل ماؤها للحلق، إذا وصل ماؤها للجوف فتفسد الصوم، لأن الأنف يعتبر طريقا إلى الجوف، وإن كان طريقا غير معتاد لكن يصار إليه عند تعذر وصول الطعام والشراب عن طريق الفم. ولهذا بعض المرضى الذين يتعذر إعطائهم الطعام والشراب عن طريق الفم يعطون عن طريق الأنف كما هو حاصل في المستشفيات. ويدل لذلك أيضا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فاستثناء الصوم من المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما دليل على أن وصول الماء إلى الحلق عن طريق الأنف أنه يفسد الصوم. وعلى ذلك فقطرة الأنف إذا كان ماؤها يصل إلى الحلق عن طريق الفم أو الأنف فهي تفسد الصوم، لأنه لا فرق بين وصول ماء الوضوء أو قطرة الأنف، فإذا كان ماء قطرة الأنف يصل إلى الحلق فتفسد الصوم. أما قطرة العين والأذن إذا وصل ماؤها إلى الحلق هل تفسد الصوم؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه إذا وصل ماؤها للحلق وتفسد الصوم، ومنهم من قال إنها لا تفسد حتى لو وجد طعمهما في حلقه. والقائلون بأن قطرة العين والأذن تفسد الصوم قالوا إنه إذا وصل ماؤها إلى الحلق فقد وصل إلى الجوف فيفسد الصوم، والقائلون بأنها لا تفسد الصوم يقولون إن العين والأذن ليستا بمنفذ معتاد للطعام والشراب، بينما الأنف منفذ للأكل والشرب عند الحاجة. ولهذا عندما يتعذر إعطاء المريض كما ذكرنا قبل قليل، عندما يتعذر إعطاء المريض الطعام عن طريق الفم فإنه يعطى عن طريق أنفه، العين والأذن يستحيل أن يعطى المريض الطعام والشراب عن طريق عينه أو عن طريق أذنه. هل رأيت إنسانا أعطي طعاما أو شرابا عن طريق العين أو عن طريق الأذن؟ هذا لا يوجد، هذا مستحيل. وهذا يدل على أن العين والأذن ليستا بمنفذ للطعام والشراب. وعلى هذا فالقول الراجح أن قطرة العين والأذن أنهما لا تفسدان الصيام حتى لو وجد طعمهما في حلقه. فنقول لو وجد الطعم في الحلق فهذا الذي يجده رطوبة، هو مجرد رطوبة وليس في ذلك نفوذ للطعام والشراب. فالخلاصة أن قطرة العين والأذن أنهما لا تفسدان الصيام، وأما قطرة الأنف فتفسد الصيام إذا وصل ماؤها للجوف. جميل، شكر الله لكم شيخنا وجزاكم خيرا على هذا البيان والإيضاح. والحقيقة أننا لا نزال في ذكر شيء من مسائل الصيام وأحكامه، ولذا أستأذنكم أن نكمل في الحلقة القادمة بقية المسائل المتعلقة بهذا الباب إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، فأسأل الله جل في علاه أن يجزي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا البيان والإيضاح، والشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة، الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد بن سعد الفرشاوي.